كذلك أيضا قالوا كلام الله، هل تقولون إن الله إن كلام الله هو الله أم لا؟ نقول كلام الله غير الله. يقولون إذا قلتم بأنه غير الله لازم أن يكون مخلوقا، لأنه ما تم إلا خالق أو مخلوق، فإذا قلتم كلام الله ليس هو الله لازم أن يكون مخلوقا. لماذا؟ لأنهم لا يرون أن الله يتصف بشيء من الصفات، أصل الصفات عندهم ممتنع، فإما ذات وإما مفعول. وتعرفون أن المعتزلة والجهمية أيضا ينكرون صفات الله عز وجل، حتى الأسماء الدالة على المعاني ينكرون معانيها، فيقول مثلا الكلام ليس وصفا لله لأنه ما له وصف، فهل هو الله أو غير الله؟ أجب غير الله لا شك، إذن هو مخلوق. ونحن نقول هو غير الله لكنه وصف الله، إذ أن الكلام وصف المتكلم، وإذا كان وصفا لله فالصفة لها حكم موصوف تابعة له، ليست مخلوقة وليست غير الموصوف، يعني ليست غيرا منفصلا، وإن كان الصفة غير الموصوف في الواقع لكنها ليست غيرا منفصلا، إذ أنها وصف الموصوف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.